بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن وائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. أخرج فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. أخرجه ابن خزيمة. هذا الحديث عن وائل ابن حجر رضي الله عنه، أحد أبناء ملوك اليمن، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن قدومه قبل أن يصل، فبشر بذلك أصحابه، ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سر به وبسط له رداءه عليه الصلاة والسلام ليجلس عليه، فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، ومنحه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا في المدينة أقطعه إياها، وأمر معاوية رضي الله عنه أن يعرفه بها. فذهب وائل بن حجر على راحلته ومعاوية يمشي معه، فقال له معاوية: أركبني معك. قال: ما يصلح أن تكون رديفا للملوك. فقال: أعطني نعليك. قال: انتعل بظل الناقة. ودله على هذا. ثم إن وائل بن حجر رضي الله عنه في آخر المطاف قدم على معاوية فأجلسه معه على السرير، وذكره بهذا الحديث الذي جرى بينهما، فيقول وائل رضي الله عنه: لو علمت لأركبته بين يدي، يعني أمامي ما هو خلفي. ومعاوية رضي الله عنه أكرمه وأحسن وفادته. يقول رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. أخرجه ابن خزيمة وصححه. وضع يده اليمنى، المراد باليد هنا كما في الآية الكريمة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالمراد باليد الكف، وتطلق اليد على جزء منها وهو الكف. وضع يده اليمنى، يعني كف يده اليمنى، على يده اليسرى، على كف يده اليسرى، على صدره، يعني جعلهما على الصدر. وهذا استشعار من الواقف بين يدي الله جل وعلا بالتذلل والخضوع والتواضع لله تبارك وتعالى. وجاء في حديث عن علي رضي الله عنه: وضعهما تحت السرة، وهو حديث أقل مستوى من هذا الحديث. وأخذ بعض العلماء بوضعها تحت الصدر وفوق السرة، فدل هذا على أن الأمر فيه سعة والحمد لله، لكن وضعهما على الصدر أولى لثبوت الحديث الصحيح هذا في وضعهما على الصدر. فالحديث هذا صحيح، رواه الإمام أحمد وصححه النووي وابن القيم، وجاء فيما رواه أحمد والبخاري عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: حديث سهل له حكم الرفع، لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معارض بحديث علي رضي الله عنه قال: من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة، ولكن قال العلماء عن هذا الأثر إنه حديث ضعيف، يعني لا يقاوم حديث وائل بن حجر. قال أحمد رحمه الله: إن هذا الحديث أسانيده ترجع إلى عبد الرحمن الواسطي، وعبد الرحمن عند أحمد منكر الحديث، وقال ابن حصين ليس بشيء، وقال ابن معين ليس بشيء، وقال البخاري فيه نظر، وقال البيهقي هو متروك، وقال النووي هو ضعيف بالاتفاق. فعلى هذا لا يقاوم حديث علي، هذا لا يقاوم ولا يقابل حديث وائل ابن حجر رضي الله عنهما. والعلماء رحمهم الله أخذوا من هذه الحديث، فالحنفية والحنابلة قالوا تحت السرة، والشافعي رحمه الله يقول فوق السرة وتحت الصدر، واختار هذا جمع من أصحاب النووي من أصحاب الشافعي كالنووي رحمهم الله. فالحديث دل على ضم الإنسان يديه ووضع اليد اليمنى على كف اليد اليسرى على الصدر، استكانة وخضوع وتذلل لله تبارك وتعالى. واختلف العلماء رحمهم الله في وضعهما بعد الرفع من الركوع، فاختار جمع من العلماء على أنهما يوضعان كما يوضعان قبل الركوع، قالوا إلحاق ما بعد الركوع بما قبل الركوع أولى. ومن العلماء رحمهم الله من قال ترسلان فلا يضمان بعد الركوع، واعتبر بعضهم ضمهما من البدع سامحه الله، قال هذا بدعة، وكيف يكون بدعة وقد أمر به صلى الله عليه وسلم قبل الركوع، وفي بعض الأحاديث في حال القيام، فما بعد الركوع يكون ملحق بما قبل الركوع، فما قبل الركوع ثابت في السنة الصحيحة، وما بعد الركوع مسكوت عنه، وإلحاقه بما قبل الركوع أولى. يقول رحمه الله وقد أسرف بعض العلماء رحمهم الله فجعل قبض اليدين ووضعهما على الصدر بعد الركوع بدعة ضلالة رحمة الله على الجميع. والمسألة للاجتهاد فيها مساق، يعني ما كان بعد الركوع، أما ما قبل الركوع فالحديث صحيح في وضعهما على الصدر، بعد الركوع هو المسكوت عنه، وإلحاق ما بعد الركوع بما قبل الركوع أولى. قال رحمه الله وعن وائل بفتح الواو وألف فهمزة هو أبو هنيد بضم الهاء وفتح النون ابن حجر ابن ربيعة الحضرمي، كان أبوه من ملوك حضرموت، وفدوائل على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، ويقال إنه صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه قبل قدومه فقال يقدم عليكم وائل بن حجر من أرض بعيدة طائعا راغبا في الله عز وجل وفي رسوله، وهو بقية أبناء الملوك، يعني راغب رضي الله عنه عن مركز الدنيا لأنه كان ملك، فجاء متواضعا لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، ومجيئه ظهر به معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بشر به أصحابه قبل أن يصل، أخبرهم بأنه يقدم عليهم وائل بن حجر وهو بقية ملوك حضرموت. نعم، وهو بقية أبناء الملوك. فلما دخل عليه صلى الله عليه وسلم رحب به وأدناه من نفسه وبسط له رداءه فأجلسه عليه وقال، فهو عليه الصلاة والسلام ينزل الناس منازلهم، وسر به حيث أنه من أبناء الملوك جاء مسلما رضي الله عنه. نعم، وقال اللهم بارك على وائل وولده واستعمله على الأقيال من حضرموت، روى له الجماعة إلا البخاري. أرجعه على جهته واليا عليهم، عليه الصلاة والسلام أكرمه بأن جعله وال على جهته التي جاء منها. روى له الجماعة إلا البخاري، وعاش إلى زمن معاوية وبايع له، قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة وأخرج أبو داود والنسائي بلفظ، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، الرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة بعدها معجمة، هو المفصل بين الساعد والكف. الرسغ والساعد، الرسغ المفصل، مفصل الكف من الذراع. قال رحمه الله: والحديث دليل على مشروعية الوضع المذكور في الصلاة ومحله على الصدر كما أفاد هذا الحديث. وقال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج: ويجعل يديه تحت صدره. قال في شرح النجم الوهاج: عبارة الأصحاب تحت صدره يريد، والحديث بلفظ على صدره. قال: وكأنهم جعلوا التفاوت بينهما يسيرا. وقد يعني كونه على الصدر أو تحت الصدر، يعني على منتهى الصدر من تجويف البطن، لا بأس، لأنه يسير، والهدف هو ضم اليدين والله أعلم لما فيه من التذلل والخضوع والاستسلام بين يدي الله تبارك وتعالى. وقد ذهب إلى مشروعيته زيد بن علي وأحمد بن عيسى، وروى أحمد بن عيسى حديث وائل هذا في كتابه الأمالي، وإليه ذهبت الشافعية والحنفية، وذهبت الهادوية إلى عدم مشروعيته وأنه يبطل الصلاة لكونه فعلا كثيرا. قال ابن عبد البر رحمه الله: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين. قال: وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك، وروي عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.